وآخرون يتناقضون أبدا لن يكون هناك تأخير. فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أخاطب الأغنياء مذكرا ومحذرا، مذكرا بنعمة المولى عز وجل عليهم، ومحذرا من مآل من دخل منهم عند لقاء ربه يوم العرض بين يديه. أين أنت أيها الغني من قارون الذي ضرب المولى عز وجل به المثل وما ضربه هباء؟ إنما ليتعظ كل غني ويعلم بأن المنعم هو الله وأن العاطي هو الله، والذي يستطيع أن يسلب ما أنت فيه من نعمة هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قدير. أين قارون يا عباد الله؟ وراه التراب بعد أن خسف به، ضرب المولى عز وجل به المثل في القرآن، ولم يكن هو أغنى خلق الله على الأرض، بل هناك من هو أغنى منه مرة ومرة ومئات المرات عبر الزمان. ولكن المولى عز وجل أراد أن يحذر الأغنياء الذين يبخلون بنعمة المولى عز وجل عليهم، فلا يؤدون حق الله فيما آتاهم الله. قال ربنا في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وبدأ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم بأن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقذفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. إنه قارون رمز جعله المولى عز وجل للأغنياء البخلاء الذين يبخلون بأموالهم على الفقراء. من هو قارون؟ وبماذا نصحه قومه؟ وماذا قال لهم؟ وماذا فعل به ولمن العاقبة يا عباد الله. أول الأمر قيل أن قارون هو عم موسى لأبيه عليه السلام، وقيل ابن عمه. أتاه المولى عز وجل من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال أهل العلم بأن خزائن قارون كانت في بطون الجبال، ولما أراد المولى عز وجل أن يضرب المثل على كثرة ما أنعم عليه من نعمة المال لم يذكر الخزائن، ولكنه عز وجل ذكر المفاتيح فقال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي الجمع من الرجال دون العشرة، إذا حملوا المفاتيح كانوا أن يسيروا على ركبهم لا على أقدامهم من ثقل المفاتيح. قال أهل التفاسير وقد كانت المفاتيح من الجلد المقوى لكثرتها، فإذا كانت المفاتيح تنوء بها العصبة أولي القوة فما بالنا بالخزائن التي هي في بطون الجبال. ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا هو قارون. إذ قال له قومه لا تفرح، نصحوه بخمس نصائح. إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أول النصائح لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح نوعان، فرح بطر وفرح حمد وشكر. فإن العبد إذا أنعم عليه من المولى عز وجل بنعمة فتعجب وعجب بنفسه كان ذاك فرح بطر وإعجاب وتكبر. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالفرح نوعان، محمود ومذموم. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تفرح فرح البطر والتكبر والإعجاب بما أنت فيه من نعمة، لأن الذي أنعم عليك أيها الغني بهذا وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. أول الأمر لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. أنت يا قارون يا لا تفرح ولا تتكبر، وبتقي فيما آتاك الله الدار الآخرة. العالمين، لأن بطاعته تنال ما عنده، فإنك لن تنال ما عند الله إلا بطاعة الله. وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال غيرهم: أئذا تنسى نصيبك من الدنيا بما أحل لك الله من متع حلال، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ذكروه بالإحسان إلى الفقراء. فموسى عليه السلام ذهب إليه قائلا: يا قارون، أخرج زكاة أموالك. قال: لمن؟ قال: لفقراء بني إسرائيل. قال: كيف؟ أهم تعبوا فيها؟ أهم إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل أتاه المولى عز وجل نعمة العلم والمال، فهو يعلم حق الله فيه ويخرج حقه فيه ويصل رحمه فيه، فهذا من أحسن المنازل عند الله عز وجل يوم القيامة. ورجل أتاه المولى عز وجل العلم ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا الفساد في الأرض بأنواع شتى. هناك فساد بالسرقة، وفساد بالرشوة، وفساد بشهادة الزور، وفساد بقتل النفس، وفساد بهتك العرض، وفساد بالنهب والسل، وفساد بسفك الدماء، إلى غير ذلك من أنواع الفساد في الأرض. إنه الفساد في الأرض، وأحسن كما أحسن الله إليه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، من هذه الكلمات لو تفكرنا حديث وشأني أليس عندك غيري؟ حينما يسر

عندي. أولم يعلم بأن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخرج على قومه في زينته. خرج بخيله وخيلائه وجنده وحشره ومن كان له عليه السلطان على سروج من ذهب وفضة وياقوت ومرجان ومعه من العتاد والعبد والعباد من كان معه. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا الذين وهم يريدون القصور والدور والأنعام والحر يا ليت لنا مثل ما أوتي القارون. هم نظروا تحت أقدامهم. العمر إذا قيس ثانية وإذا حسبناه إذا كان الفرد عمره 60 إلى 70 عشر غير مكلف وعشرون الثلث نائم وعشرون إما في الخلاء وإما يأكل الطعام وإما يلاعب الأولاد أو النساء وإما في عمله مشغول يبقى الثلث ألا وهو 20 عاما. إذا صبر العبد عليهم كان وفاة من أهل الجنة برحمة أرحم الراحمين. فالعمر والسبعون مجتمعون في عمر الأرض عند الله ثانية في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالعمر ثانية إذا سجدتها وصبرت على البلاء في الدنيا جزاك مولى عز وجل في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم استنكروا قولهم وعنبوهم وعتبوهم ويلكم توبيخ. وقال الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان ويلكم وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. على ما يقولون على جنة عرضها السماوات والارض العباد لم يخطر لهم ما في الجنة على بال. اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انها جنات تجري من تحتها الانهار لؤلؤ فما كان جزاء قارون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. يا الله. فخسفنا به وبداره الأرض. الخسف هو ابتداع الأرض لما عليها. وقد رأينا هذا وأخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنه قبل القيامة يقصر الخسف في الأرض. والكسوف والخسوف. ووالله نحن ما نحن الآن في هذه الأيام، كثر الخسف في الأرض وابتلاع الأرض لما عليها هنا وهناك وفي سائر البلاد، وكثر الكسوف والخسوف للشمس والقمر فخسفنا به وبداره الأرض. من عند الله الخدم والحشم، الخيل والحلالاء، الذهب والفضة، العباد المرؤوسين الموظفين، كل هؤلاء لم يغنوا عنهم رب العالمين شيئا فخسفنا به وبدار الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، لأن الذي ينصره من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اهلك واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين ثم معك فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. الخسف انتهى، شاهده القوم فأصبحوا يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنقو بالعصبة أولي القوة، قدر المولى عز وجل لمن شاء الخلق، فهو يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، أي لولا أن المولى عز وجل هدانا فسمعنا كلام أهل العلم والإيمان فعدنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. ويك أنه، قال أهل العلم فيها ثلاثة أقوال. أهل العلم من أهل اللغة النحاة قالوا هي بمعنى وي وكأن وأن، وقال وي للتعجب ولو للتنبيه، وكأن بمعنى أظن أو أحسب، وأرجح الأقوال فيها قول قتالة. طير الله ثراه وهو من أئمة التابعين قال وهي بمعنى ألم تر أن، ولو قرئت ألم تر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الدار الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تلك الدار الآخرة الجنة جعلها المولى عز وجل لهؤلاء. تلك الدار الآخرة لما؟ لأنهم تواضعوا لله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث عياض بن عمار الجنة أعدت للمتقين. آيات وآيات يصرخ صوتها الآن إنها للمتقين. فيا أيها الغني اعلم بأن مالك ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت وما دون ذلك لمورثك أو بورثتك. المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول من منكم مال مورثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال مورثه أي الذي يرثه. قال ما أنفق مالك وما أمسك أو ما بخي مال مورثه، أي هذا المال مطروق لورثته. الله الله في الذين يبخلون بأموال من المولى عز وجل عليهم بها على عباده الفقراء اليتامى المساكين الأرام المرضى الجار المحتال الغارمين إلى غير هؤلاء من عالم سبيل. الله الله الذين يبخلون بأموال الناس بالفضل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يا الله وأعتقنا للكافرين عذابا مهينا. والذين يبخلون عند الله هؤلاء مذمومون الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها أيها الغني البخيل. المال مال الله ليس مالك أنت. وإذا ما